بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث. كان الكلام في وجوب القضاء، وقلنا بأنه تارة يعلم كيفية الصلوات التي فاتته، فهنا يجب عليه الترتيب بين الصلوات التي فاتت هذا المكلف، وأخرى يجهل الترتيب، فهنا قال المصنف والماتن، وتبعا لذلك الشارح قال ولو جهل الترتيب سقط. السلام عليكم ورحمة الله. لا يعلم أنه فاتت منه صلاة الظهر أولا ثم العصر حتى يصلي الظهر ثم العصر، أو فاتت منه صلاة العصر أولا ثم صلاة الظهر حتى يصلي صلاة العصر أولا ثم صلاة الظهر. طبعا والمسألة واضحة، تارة أن الإنسان يشك أنه فاته أولا صلاة الظهر ثم صلاة العصر كما في اليوم الواحد، وأخرى بالعكس يشك أنه فاتته أولا صلاة العصر في اليوم الأول وفاتته صلاة الظهر في اليوم الثاني، فهنا صلاة العصر مقدمة على صلاة الظهر، وفي الصورة الأولى صلاة الظهر مقدمة على صلاة العصر، فهل يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب؟ هنا تارة يتذكر الترتيب، يعني يعلم أن الذي فاته أولا العصر ثم الظهر فيجب عليه الترتيب، وأخرى يجهل ذلك. هنا قال الشارح بأنه يسقط وجوب الترتيب لدليلين: الدليل الأول لأن الناس في سعة مما لم يعلموا ما لم يعلموا، الدليل الثاني هو أنه يلزم العسر والحرج. لو أوجبنا تكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب بينها فإنه يلزم العسر والحرج على المكلف، والمفروض أن العسر والحرج منفيان في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا أنه قلنا أنه استشكل في هذا الدليل الثاني وهو في دليل لزوم العسر والحرج. لو قال الشارع، لو أمر الشارع بتكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب، ولكن قبل توضيح الإشكال لا بأس أو لا بد أن نشير إلى الفرق بين الإجماع البسيط والإجماع المركب. الإجماع البسيط هو إجماع علمائنا مثلا على قول واحد، مثلا إجماعهم على نجاسة أهل الكتاب، فإن الإجماع قد ادعي في كلمات فقهائنا أن أهل الكتاب محكومون بالنجاسة، هذا الإجماع يسمى إجماع بسيط. لماذا يسمى بسيط؟ باعتبار أنه المجمعون أجمعوا على قول واحد في المسألة، وعندنا إجماع آخر نسميه الإجماع المركب، ومرادهم من الإجماع المركب انقسام فقهاء الإمامية إلى قولين، طائفة قسم من الفقهاء أفتوا بهذا القول وقسم من الفقهاء أفتوا بهذا القول. إذن الإجماع المركب هو إجماع الفقهاء على نفي القول الثالث، لأن هؤلاء عندما أجمعوا على هذا ينفون القول الثالث، والقسم الثاني من الفقهاء عندما أجمعوا على القول الثاني أيضا ينفون القول الثالث. يعني بعبارة واضحة أو أوضح، الإجماع المركب هو المدلول الالتزامي لهذين القولين، فإن المدلول الالتزامي لهذين القولين هو نفي القول الثالث. هذا يقول كما في محل كلامنا قول يقول يجب تحصيل الترتيب ولو بتكرار الفرائض، هذا قول، وقول يقول لا يجب تحصيل الترتيب مع الجاهل، هذان قولان، وفقهاؤنا بين هذين القولين. فهل يوجد قول ثالث وهو التفصيل او لا يوجد قول ثالث وهو التفصيل؟ الطائفة الاولى من الفقهاء تنفي القول الثالث، تقول لا يجب التفصيل. الطائفة الثانية من الفقهاء ايضا تنفي القول الثالث وتقول لا يجب التفصيل، لان فقهاءنا انقسموا الى قسمين، قسم يقول يجب تكرار الفرائض الى ان يحصل الترتيب، وقسم يقول لا يجب تكرار الفرائض الى ان يحصل الترتيب. هذان قولان، وكلا القولين ينفيان ماذا؟ قولا ثالثا وهو التفصيل، وهو ان لزم من التكرار العسر والحرج فلا يجب التكرار، وان لم يلزم من التكرار العسر والحرج فانه يجب التكرار. هذا القول الثالث لا هو القول الاول ولا هو القول الثاني. هذا الاجماع القائم على قولين ولنفي القول الثالث يسمى بالاجماع المركب لا بالاجماع البسيط. فهل هو حجة او ليس بحجة؟ ذاك بحث اخر. الاجماع البسيط حجة او ليس بحجة؟ ذاك بحث موكول الى علم الاصول. المهم الاجماع البسيط هو اجماع علمائنا على قول واحد، الاجماع المركب هو اجماع علمائنا على قولين وبالدلالة الالتزامية نفي القول الثالث. واضح الاجماع المركب بناء على هذا. نأتي الى الاشكال. المستشكل المستدل الذي قال بأنه يسقط وجوب الترتيب، قال لزوم يسقط وجوب الترتيب لأن لزوم الترتيب مع تكرار الفرائض يلزم منه العسر والحرج، هكذا استدللنا على لزوم سقوط الترتيب في حال الجهل. المستشكل يستشكل على هذا الدليل، يقول لا يلزم العسر والحرج في تمام موارد وجوب تكرار الفرائض. نعم في بعض الموارد إذا أراد أن يكرر الصلاة 10 مرات 20 مرة 30 مرة يلزم العسر والحرج، أما لو أراد أن يكرر الصلاة 3 مرات يلزم العسر والحرج؟ لا. المستشكل يقول نحن نقبل منكم في المورد الذي يلزم العسر والحرج لا يجب تكرار الفرائض لحصول الترتيب، اما في المورد الذي لا يلزم منه الحرج فيجب تكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب. الشهيد الثاني ماذا يجيب عن هذا؟ يقول هذا خلاف الاجماع مركب، لأن فقهاءنا من قال بوجوب التكرار مطلقا ومن هو قائل بعدم وجوب التكرار مطلقا، ولا يوجد عندنا قول ثالث يقول بوجوب التكرار في حالة عدم حصول العسر وبعدم وجوب التكرار في حالة حصول العسر، يعني خلاف الإجماع المركب في المسألة. قال والاستلزام فعله، يعني فعل الترتيب في حال الجهل، والاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصل الترتيب لاستلزام ذلك، هذا مفعول استلزم، مفعول الاستلزام، لاستلزام فعله الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارد وجود تحصيل الترتيب، وإن لم يكن لازما في جميع الموارد، يعني في جميع الموارد لو أمر الشارع بالتكرار لا يلزم العسر والحرج، نعم في كثير من الموارد يلزم العسر والحرج. فإن قلت من هنا نحن نلتزم بأنه في الموارد التي يلزم العسر والحرج لا يجب الترتيب، وفي الموارد التي لا يلزم العسر والحرج يجب الترتيب، يعني يجب تكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب. هذا قوله وسهولته جواب عن ذلك الإشكال المقدر. قال وسهولته، يعني وسهولة تحصيل الترتيب بتكرار الفرائض، وسهولته في بعض، يعني في بعض الموارد، هذا معناه ماذا؟ يستلزم إيجاب تحصيل الترتيب فيه، أي في تلك الموارد التي يسهل فيه تحصيل الترتيب، وسهولته في بعض يستلزم إيجاب تحصيل الترتيب فيه في ذلك المورد، وهو يستلزم إحداث قول ثالث وهو خلاف الإجماع المركب، لأن فقهاؤنا إما أن يقولوا بوجوب تحصيل الترتيب مطلقا وإما بعدم وجوب تحصيل الترتيب مطلقا، أما التفصيل كما يقوله المستشكل فإنه خلاف الإجماع المركب في المقام. إذن القول الأول في المسألة هو أنه لو جهل الترتيب سقط. القول الثاني في المسألة قال وللمصنف قول ثان وهو تقديم ما ظن سبقه ثم السقوط. إذا ظن أن صلاة الظهر هي السابقة وأن صلاة العصر هي اللاحقة فيعمل على ظنه، أما إذا لم يتحقق عنده ظن فيسقط وجوب الترتيب. هذا هو القول الثاني في قبال القول الأول الذي يقول بسقوط وجوب الترتيب لو جهل الترتيب، أعم من أن يظن السابق واللاحق أو لا يظن ذلك. وللمصنف قول ثان وهو تقديم ما ظن سبقه، فإن لم يحصل ظن ثم السقوط، اختاره في كتاب الذكرى. وللمصنف أو أيضا قول ثالث وهو العمل بالظن، مراد من الظن هنا يعني الظن القوي في قبال الوهم الذي هو الظن الضعيف. يعني إن أردنا أن نعبر عن الظن القوي بالأرقام نقول 90%، وإن أردنا أن نعبر عن الوهم بالأرقام نقول 60%، نقول 70%. إن حصل عنده ظن قوي بتقدم الظهر على العصر فيرتب بينهما، فإن لم يكن هناك ظن قوي يرجع إلى الظن الضعيف، فإن لم يكن هناك ظن ضعيف عند ذلك يسقط وجوب الترتيب. هذا هو القول الثالث. وثالث وهو العمل بالظن أو الوهم، فإن انتفيا، يعني انتفى الظن القوي أو الظن الضعيف، عند ذلك يسقط وجوب الترتيب. اختار المصنف هذا القول في كتاب الدروس. ولبعض الأصحاب قول رابع في المسألة وهو تكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب. فإنه تارة يكون المكلف عالما بما فاته وترتيب الصلوات التي فاتته، فهنا يعمل على ما فاته، اقض ما فات كما فات. وأخرى يجهل الترتيب، فهنا إن جهل الترتيب لا بد أن يكرر الصلوات إلى أن يحصل له العلم بالترتيب. مثلا لو فاته الظهران، فاته ظهر وعصر، ولكن لا يعلم السابق من اللاحق، لا يعلم أن الذي فاته أولا الظهر ثم العصر، أو بالعكس أن الذي فاته هو العصر أولا ثم الظهر، فماذا يفعل هذا المكلف؟ كيف يحصل الترتيب؟ يقول إما أن يصلي ظهرا بين عصرين فيحصل الترتيب، وإما أن يصلي عصرا بين ظهرين أيضا يحصل الترتيب. لو فات المكلف صلاة الظهر والعصر وهو لا يعلم المتقدم من المتأخر، فهنا لو صلى عصرا ظهرا عصرا، واضح هذا الظهر وقعت ماذا؟ وقعت بعد العصر وقبل العصر، فإن كانت هي بعد العصر تحققت، وإن كانت هي قبل العصر أيضا تحققت. وكذلك بالعكس، لو صلى ظهرا عصرا ظهرا، فإن كانت الظهر قبل العصر تحققت، وإن كانت بعد العصر أيضا تحققت. إذن فمن فاتته صلاتان كالظهرين وجهل المتقدم من المتأخر، يجب عليه ماذا؟ أن يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات. ثم هذا يلزم عليه العصر والحرج أو لا يلزم؟ لا يلزم، هو مكلف بصلاتين، إذا صلى ثلاث صلوات يلزم العصر والحرج؟ هنا يقول القائل بأنه دائما لا يلزم العصر والحرج. إذن في الموارد التي لا يلزم العصر والحرج نقوم بالتكرار، أما في الموارد التي يلزم العصر والحرج لا نقول بالتكرار. إذن لماذا تقولون أنه يسقط وجوب الترتيب مطلقا سواء لزم العصر والحرج أو لم يلزم؟ هنا أجاب الشهيد الثاني بأن هذا إحداث قول ثالث وهو خلاف الإجماع المرتب في المقام. طب الآن لو فاتته ثلاث صلوات، التفتوا جيدا، ظهر عصر ومغرب، ولا يعلم السابق من اللاحق، لا يعلم أن الظهر سابق على العصر أو العصر سابق على الظهر، هما سابقان على المغرب أو لاحقان للمغرب، أو بالعكس يعني عصر مغرب ظهر وهكذا. إذن احتمالات كثيرة تصير. ماذا يفعل هذا المكلف؟ يقول المصنف هنا يصلي تلك الصلوات الثلاث، يعني عصر بين ظهرين أو ظهر بين عصرين، يصلي تلك الصلوات الثلاث قبل المغرب، ويصلي تلك الصلوات الثلاث أيضا ماذا؟ بعد المغرب. فيجب عليه أن يصلي كم صلاة؟ سبع صلوات، ثلاث قبل المغرب وثلاث بعد المغرب والمغرب، فالمجموع ماذا يكون؟ فالمجموع يكون سبعة. طب الآن لو فاتته صلاة رابعة، الآن كان ظهران ومغرب، حتى ظهران ومغرب وعشاء، يعني ظهران وعشاءان، ولا يعلم أيضا السابق من اللاحق، فهنا ماذا يفعل؟ يقول يصلي سبع قبلها قبل العشاء وسبع بعدها، والعشاء ماذا؟ في الوسط، فالمجموع ماذا تكون؟ المجموع ماذا يكون؟ 15 صلاة. وهكذا كلما زادت صلاة جديدة يصليها قبلها وبعدها بإضافة تلك الصلاة. قال ولبعض الأصحاب قول رابع في المسألة، وهو وجود تكرار الفرائض حتى يحصل الترتيب اللازم. فمثلا فيصلي من فاته الظهران من يومين، فاته الظهر والعصر ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، فيصلي من فاته الظهران من يومين، يصلي كيف؟ يصلي ظهرا بين العصرين او عصرا بين الظهرين لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدتين. ولو جامع الصلاتين فمغرب من يوم ثالث، لانه من يوم واحد، فمن الواضح ان المغرب متاخر ماذا عن الظهرين. انما الكلام لو فاتته صلاة مغرب ولكن لا يعلم انها قبل الظهرين بعد الظهرين واقعة بين الظهرين، لان كل هذه الاحتمالات واردة، ان يفوته الظهران في يوم السبت ويفوته المغرب في يوم الاحد، ان يفوته المغرب في يوم السبت ويفوته الظهران في يوم الاحد، ان يفوته العصر في يوم السبت والمغرب في يوم السبت ويفوته الظهر من يوم احد، فالمغرب يقع بين الظهرين ولا يعلم الترتيب بينها. قال ولو جامع الظهرين مغرب من يوم ثالث، هنا صلى الثلاث المتقدمات وهي مغرب ظهر بين عصرين عصر بين ظهرين، صلى الثلاث قبل المغرب وصلى الثلاث بعد المغرب، فالمجموع ماذا يكون؟ سبعة مع المغرب. ثم ولو جامع الثلاثة يعني الظهران والمغرب بإضافة العشاء، ولو جامعها عشاء معها أي مع تلك الأمور الثلاثة من يوم الرابع، فهنا ماذا يفعل؟ فعل السابع قبلها وفعل السابع بعدها والعشاء في الوسط، فيحصل الترتيب قبلها وبعدها، أو صبح معها أي مع تلك الأربعة، ففاتته خمس صلوات لا يعلم المتقدم من المتأخر منها. هنا ماذا يجب عليه؟ أن يجعل الصبح في الوسط، خمس عشر من هنا وخمس عشر من هنا، فالمجموع 31 صلاة. قال أو صبح معها فعل الخمس، بنفس الترتيب المتقدم. شلون عندما قلنا ثلاثة ماذا فعل؟ ها؟ صلى عصرين، شكرا استرغوا، صلى عصرين بينهما ظهر، ها؟ حتى الآن عندما أضيف إليه المغرب يصلي عصرين بينهما ظهر ثم المغرب ثم عصرين بينهما ظهر، فيكون المجموع سبعة. ها؟ الآن عندما أضيف إليه العشاء يصلي عصرين بينهما ظهر ثم المغرب ثم عصرين بينهما ظهر ثم العشاء ثم يكرر السبعة بعد ذلك، فالمجموع تكون 15. قال أو صبح معها فعل الخمس عشر قبلها وبعدها وهكذا، يعني لو جامعها سادس. حتى لو جامعها سادس هل يمكن أن يفرض أو لا يمكن أن يفرض؟ بعض المحشين يقول لا يمكن أن يفرض. لماذا؟ لأنه الصلوات خمسة، هي هذا السادس أيضا واحد من تلك الخمس. هذا السادس ما هو؟ السادس إما ظهر إما عصر إما مغرب إما عشاء إما صبح، فحكمه حكم واحد تلك الأمور الخمسة، بعد لماذا يضاف إليها سادس؟ واضح؟ ولكن الشارع فرض السادس، يقول لو فرض السادس فالمجموع كم صلاة تكون؟ ها؟ 63 صلاة، 31 من هنا 31 من هنا، والسادس ماذا؟ في الوسط. وهكذا. والضابط تكرارها أو تكريرها. شنو عندكم تكرار أو التكرير؟ تكرير. والضابط تكريرها أي الصلاة على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات. طب من فاتته صلاتان كم احتمال يوجد؟ ها؟ من فاتته صلاتان كم احتمال يوجد؟ يوجد احتمالان، احتمال تقدم الظهر على العصر، احتمال تقدم العصر على الظهر. طب من فاتته ثلاث صلوات كم احتمال يوجد؟ دليل؟ ست احتمالات أحسن. لأنه ثلاث في اثنين الاحتمالين السابقين، فالمجموع ماذا؟ ست احتمالات. إذا من فاتته صلاتان فيوجد احتمالات، ومن فاتته ثلاث صلوات إذا ثلاثة احتمالين، لأن كل واحدة منها متقدم ومتأخر، فالمجموع ستة. من فاتته أربع صلوات عدد الاحتمالات كم؟ 24 احتمال، 4 في 6 السابقة. من فاتته 5 احتمالات 120 احتمال. من فاتته 6 صلوات 720 وهكذا. فلهذا تشوفون انتم عندما تزداد الاحتمالات يلزم العصر حرج واقعا. فإذا المستشكل ماذا كان يقول؟ يقول في الموارد التي يلزم فيها العصر والحرج لا نوجب التكرار، أما في الموارد التي لا يلزم العصر والحرج لماذا لا نوجب التكرار؟ في مثل هذه الموارد لا نوجب التكرار. قال وهي اثنان في الاحتمال الأول، يعني من فاتته صلاتان، وستة في الاحتمال الثاني، من فاتته ثلاث صلوات، وأربعة وعشرون في الاحتمال الثالث، وهو من فاتته أربع صلوات، ومئة وعشرون في الرابع، وهو من فاتته خمس صلوات. حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا، يعني 24، في عدد الفرائض وهي 5 المطلوبة، فالمجموع ماذا؟ 120. ولو أضيف إلى الصلوات الفائتة سادسة، قلنا بعض المحشين ذكر أن هذا الاحتمال بعد غير معقول، لماذا؟ باعتبار أنه هذه السادسة واحدة من تلك الخمسة، لأنها إما صبحا إما ظهرا إما مغربا إما عشاء. ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات 720. وصحته على الأول، التفتوا جيدا. طب هذا الاحتمال الأخير وهي من فاتته ست صلوات، كم صلاة يجب عليه؟ لا مو 720 صلاة، يجب عليه أن يوجد 720 احتمال، ولكن من يحقق هذه الاحتمالات؟ يحققها 63 صلاة كما أشرنا إليه فيما سبق، أنه من صلاتين ثلاث صلوات، ثلاث صلوات 7، 4 صلوات 15، 5 صلوات 31، 6 صلوات 63. إذن هذا الفرض الأخير وهو من فاتته 6 صلوات، إذا أردنا أن نبني على ما ذكرنا سابقا فلا بد أن يأتي بكم صلاة؟ 63 صلاة. فلهذا قال وصحته على الأول، حتى يتبين أنه لماذا قال الأول، الثاني ما لما هو بناء على هذا القول. صحة هذا الفرض الأخير تتم على ماذا؟ من 63 فريضة. لماذا 63 فريضة؟ بينا بعد لماذا 63 فريضة. قلنا إن كانت صلاتين فثلاث فرائض، إن كانت ثلاث صلوات فكم فريضة؟ 7 فرائض. إن كانت 4 صلوات فكم فريضة؟ 15 صلاة. إن كانت 5 فرائض كم فريضة؟ 31. إن كانت 6 فرائض 31 من هنا، 31 من هنا، 62، 1 الوسط 63. قال من 63 فريضة. طب إن كانت 7 نفس الكلام، 63 من هنا، 63 من هنا، والوسط مجموع ماذا؟ المجموع 127 صلاة. من 63 فريضة وهكذا. إلا أن الشارح يقول هذا الفرض الأخير وهو ما لو أضيفت إليها صلاة ثانية يمكن أن يأتي بها بصلوات أقل، ويمكن صحتها من دون ذلك. هذا هو القول الثاني في هذا الفرض الأخير. شوفوا قال وصحة الفرض الأخير على القول الأول 63، إلا أنه على قول آخر هذا الفرض الأخير أيضا نحتاج إلى 63، نقول لا نحتاج إلى 63، ويمكن صحة الصلاة من دون ذلك. كيف؟ بأن يفعل هكذا، التفتوا جيدا، بأن يفعل هكذا: من فاتته صلاتين خرجوه من المقام، من فاتته ثلاث صلوات أيضا خرجوه من المقام. التفتوا جيدا، من فاتته 4 صلوات 5 صلوات 6 صلوات. نقول ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يكفيه أن يرى كم صلاة فاتته؟ 4. قلنا الاثنين والثلاث خرجوه من المقام. حتى بعد ذلك أبين لماذا نخرج الفرض الأول والفرض الثاني. الآن كم فرض صار عندنا؟ الفرض 2، الفرض 3، الفرض 4، الفرض 5، الفرض 6. الآن الفرض صلاتان، الفرض 3 صلوات، هذه اتركوها الآن، تعالوا إلى 4 و5 و6. هذا 4 من فاتته 4 صلوات، يقول هناك طريقة أخرى لتحصيل الترتيب، وهو أن ينقص عددا واحد منها ويضربها، يعني 4 في 3. كم يصلي؟ كم يصلي كان؟ لا 4 كم يصلي؟ قلنا 3 7 15. في الفرض 2 كان يصلي 3 صلوات، في الفرض 3 كان يصلي 7 صلوات، في الفرض 4 كان يصلي كم صلاة؟ 15 صلاة. بناء على هذا القول الثاني يقول يصلي كم صلاة؟ 12 صلاة، بإضافة الصلاة التي بدأ بها، يعني بدأ بالصبح يختم هذا الصبح. طبعا تدرون يجد وقت مقطع من الفقهاء حتى يجلسون ويفكروا كيف يحصل الترتيب بهذه الطريقة. لا تصورها هذه ببساطة حاصل هذا الترتيب، يعني هل قلوا مفكرين بالأرقام الرياضية حتى يحصلون الترتيب بالطريقة الثانية. إذا من فاتته 4 صلوات يستطيع أن يصلي كم صلاة حتى يحصل الترتيب؟ 13 صلاة. 4 صلوات ينقص واحدا منها في 3 كم يكون؟ 12. ثم يختمها بما بدأ به فتكون 13. فستعالوا إلى 5. 5 صلوات هناك قلنا كم صلاة يصلي؟ 31. 15 واحد في الوسط 31. هنا تعالوا 5 نقص لنا 1 يصير 4، 5 في 4 20 بإضافة 1 21. شوفوا فرقت 10 صلوات، هناك كان يصلي 21 31، هنا يصلي كم؟ 21. تعالوا إلى الفرض رقم 6 أو الفرض الأخير، هناك كان يصلي كم صلاة؟ 63. هنا يجب عليه أن يصلي كم صلاة؟ 6 نقص منا 1 5، 6 في 5 30، بإضافة 1 31. قال ويمكن صحتها من دون ذلك. هذا هو القول الثاني، ذاك هو القول الأول، يعني في الفرض 2 3 صلوات، في الفرض 3 صلوات كم صلاة؟ 7. الآن لا، نقول يمكن تحصيل الترتيب بشكل آخر. كيف؟ قال ويمكن صحتها من دون ذلك بأن يصلي الفرائض جماعة، تلك التي فاتته 4 صلوات، صبح ظهر عصر مغرب، لكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، يقول يصليها كيف شاء من أين أراد أن يبدأ، لا محذور فيه، بأن يصلي الفرائض جماعة كيف شاء مكررة عددا ينقص عن الفرائض بواحدين. إذا كانت الفرائض 5 يكررها كم مرة؟ 4 مرات. إذا كانت الفرائض 6 يكررها كم مرة؟ 5 مرات. بلي بنفس الترتيب بعد بلي. ثم يختمه بما بدأ به، فإن بدأ بالصبح يختمه بالصبح، إن بدأ بالعشاء يختمه بالعشاء. فيصح هذا الثاني، يعني أيضا يحصل الترتيب، ولكن فيما عدا الأولين. الأولين ما هما؟ أن يكون المكلف قد فاتته صلاتان، أن يكون المكلف قد فاتته ماذا؟ 3 صلوات. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه لا يظهر فرق بين القولين، لأنه إن بنينا على القول الأول من فاتته الصلاتان ماذا يفعل؟ يصلي كم صلاة؟ 3 صلوات. هنا إذا نقص عنها واحد ثم أضاف إليها واحد أيضا يصلي كم صلاة؟ 3 صلوات، لأنه 2 ينقص عنها واحد يصير 1، 2 في 1 2 بإضافة 1 3 صلوات، النتيجة 1 لا تفرق. وكذلك في الفرض رقم 3، في الفرض رقم 3 يعني من فاتته 3 فرائض هناك كم صلاة أن يصلي؟ سبعة. هنا أيضا الثلاثة نقص منها واحد يصير اثنين، ثلاثة في اثنين ستة بإضافة واحد سبعة، فلا تظهر النتيجة. يعني لا فرق بين القول الأول والقول الثاني، النتيجة أين تظهر؟ تظهر في الفرض الثالث والرابع والخامس. فلهذا قال ثم يختمه بما بدأ به منها فيصف هذا القول الثاني، يعني الترتيب بالنحو الثاني فيما عدا الأولين، مو لا يصح فيما عدا الأولين، لأن النتيجة لا تختلف بناء على القول الأول والقول الثاني. فيصح فيما عدا الأولين، يصح ماذا؟ إذا فاتته أربع صلوات يجب عليه أن يصلي 13 في الثالث يعني أربع صلوات، وإحدى وعشرين في الرابع يعني خمس صلوات، وإحدى وثلاثين في الخامس يعني ست صلوات. ويمكن فيه، هذه إشارة إلى الفرض الأخير فقط، يعني من فاتته ماذا؟ ست صلوات، الفرض الأخير وهو الفرض الخامس. يمكن فيه بخمسة أيام ولا أن، من فاتته ست صلوات لا يعلم المتقدم من المتأخر ماذا يفعل؟ يقول يصلي خمسة أيام، يبدأ بالصبح وينتهي بالعشاء، ثم هذه السادسة يضيفها عليها، المجموع كم تكون؟ ها؟ 26، خمسة في خمسة 25 بإضافة الفريضة الزائدة 26. إذن أيضا هذا يمكن أن يحصل الترتيب، ولكن هذا فقط في الفرض الأخير لا في الفروض الأخرى. إذن فتحصل أن الفرض الأخير فيه ماذا؟ أقوال ثلاثة، والفرض الأول والثاني فيه قول واحد، والفرض الثالث والرابع فيه قولا. واضح هذا؟ القول الفرض الأول والثاني فيه قول واحد، الفرض الثالث والرابع فيه قولان، والفرض الخامس فيه ماذا؟ ثلاثة أقوال. مرادنا من ثلاثة أقوال يعني هناك ثلاثة كيفيات يحصل الترتيب، يعني أنت بثلاث وستين صلاة يمكن أن تحصل الترتيب، وبواحد وثلاثين يمكن أن تحصل الترتيب، وبستة وعشرين أيضا يمكن أن تحصل الترتيب في الفرض الأخير، ولكنه في تلك الفروض يختلف. هناك على القول الأول بخمسطعش وواحد وثلاثين، هنا بثلاثطعش وواحد وعشرين. أما على الفرض الأول والثاني فإنه لا تختلف النتيجة. قال ويمكن فيه، أي في هذا الفرض الأخير، بخمسة أيام ولاء، والختم بالفريضة الزائدة التي هي الخامس التي هي السادسة. الآن ولو جهل عين الفائتة من الخمس، يعلم أنه فاتته صلاة واحدة من يوم، ولكن لا يعلم أنها الصبح أم أنها الظهر أم أنها العصر أم العشاء أو المغرب، فماذا يفعل؟ يقول هنا يأتي بصلاة ثنائية، ويأتي بصلاة ثلاثية، ويأتي بصلاة رباعية ما في الذمة، فإن كانت الفائتة هي الظهر وقعت بدلا عن الظهر قضاء عن الظهر، وإن كانت العصر فكذلك، وإن كانت العشاء فكذلك. قال ولو جهل عين الفائتة، يعلم أنه فاتته صلاة من يوم واحد، ولكن أي صلاة لا يعلم، من الخمس اليومية صلى صبحا وينوي الصبح، وصلى مغربا وينوي المغرب، معينتين لأنه غير مشتركة، وأما وصلى أربعا، التفتوا للعبارة، لم يقل الماتن وصلى ظهرا أو عصرا أو عشاء، لأنه لا يعلم أنها ظهر أو عصر أو عشاء، يصلي أربع ركعات ولكن مطلقة ما في ذمته، فإن كانت العصر فهي قضاء عن العصر، وإن كانت الظهر فهي قضاء عن الظهر، وهكذا عن العشاء، وأربعا مطلقة بين الرباعيات الثلاث. خب هنا عندما يريد أن يصلي في الصبح والمغرب الأمر واضح، يجهر في الصلاة، أما عندما يريد أن يصلي الرباعية يجهر أو يخفت، ماذا يفعل؟ لأنه إن كانت بدل العشاء قضاء عن العشاء فلا بد من الجهر، وإن كانت قضاء عن الظهر أو العصر فلا بد من الإخفاء، يتخير، ويتخير في هذه الرباعية بين الجهر والإخفاء، هاي النقطة في غير محلها فارغة. ويتخير أيضا في تقديم ما شاء من الثلاث: صبح، مغرب، رباعية، رباعية صبح، مغرب، مغرب ثنائية رباعية لا محظور فيه. وفي تقديم ما شاء من الثلاث. الآن ولو فرضنا ولو كان في وقت العشاء، التفتوا جيدا، الآن يريد انتهاء وقت العشاء بعد باق، وشك أنه فاتته صلاة رباعية، لكن لا يعلم أن الصلاة الرباعية التي لم يقرأها هي الظهر أو العصر أو هاي العشاء بعد لم يقرأها، وبعبارة أخرى لا يعلم أن الذي يجب عليه الآن هو أداء أو قضاء، ماذا ينوي؟ يقول أيضا ينوي ما في ذمته، فإن كانت قضاء وقعت عن الظهر والعصر، وإن كانت أداء وقعت عن العشاء. قال ولو كان في وقت العشاء أيضا ردد بين الأداء والقضاء، ردد بهذا المعنى يعني نوى ما في ذمته، لا أنه ينوي القضاء ولا أنه ينوي الأداء. هذا إذا كان حاضرا، أو الصلاة التي كانت قد فاتته فاتته في حضر. أما لو فاتته صلاة في سفر وهو لا يعلم أي منها، يقول صلى ثلاثية يعني صلى المغرب وصلى ثنائية ما في ذمته، فتقع إما عن الصبح وإما عن الظهر وإما عن العصر وإما عن العشاء، فيحتاج إلى مغرب وثنائية ما في الذمة. قال والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة، هذه الثنائية بين الثنائيات الأربع: الصبح، الظهر، العصر، العشاء، جميعا ثنائية، مخيرا يعني مخيرا بين الجهر والإخفاء، مخيرا في تقديم ما شاء من الاثنين، أن يقدم المغرب على الثنائية أو الثنائية على المغرب، وكذلك إن كان في وقت واحدة منها مخيرا بين الأداء والقضاء. ولو اشتبه فيه الأمر، يعني علم أنه فاتته صلاة من صلوات من الصلوات اليومية ولا يعلم أنها في قصر في حضر أو في سفر، فماذا يفعل؟ إذا كان في حضرين قلنا يصلي صبح مغرب رباعية، إذا كان في سفرين يصلي مغرب وثنائية. أما لو اشتبه عليه الأمر لا يعلم أن الذي فاته كان في سفر أو في حضر، قال ولو اشتبه فيها القصر والتمام أي في الصلاة فرباعية مطلقة، يعني ماذا؟ يعني ما في الذمة، لا يعينها أنها الظهر، أنها العصر، أنها العشاء، تصلي فد رباعية. فإن كان في حضر واحدة من هذه الرباعية، إما الظهر، إما العصر، إما العشاء، فرباعية مطلقة يعني ينويها ما في الذمة، لا يعينها لا الظهر، لا العصر، لا العشاء، ثلاثيا تقع لهذه الصلوات الثلاث: الظهر، العصر، العشاء، وثنائية مطلقة، يعني ماذا؟ لا ينوي بها الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء، تقع عن الأربعة في السفر، وثنائية مطلقة رباعيا عن تلك الصلوات الأربع، ثم ومغرب. إذن هذا الذي اشتبه عليه السفر والحضر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه مغرب ثنائية مطلقة رباعية مطلقة ومغرب، عند ذلك يحصل الترتيب عليهما، يعني على احتمال السفر والحضار. لا بعد مغرب مشخصة، هذا ما تحتمل، ما فاتتنا عدة صلوات، فاتتنا فد مغرب معينة بعد، بلي مو مشترك المغرب، بخلاف صلاة الصبح وصلاة الرباعيات كلها مشتركة. إذا تتذكرون قلنا بأن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء، وقلنا واحترز بالكفر الأصلي عن الكفر العارضي أو الارتداد، وقلنا فيما سبق بأن الكفر إما ملي هذا العارضي إما ملي الأصلي واضح، إنما الكلام في العارضي، العارضي إما ملي وإما فطري. مراد من الكفر الملي من بلغ وهو كافر من أبوين كافرين، هذا كان كافرا فهو كافر أصلي ثم أسلم ثم كفر، هذا الكفر من أي كفر؟ هو الكفر الملي. أما من بلغ وهو مسلم من أبوين مسلمين أو من أحدهما ثم بعد البلوغ كفر، هذا الكفر أي كفر؟ هذا الارتداد أي ارتداد؟ هو الارتداد الفطري، لأن فطرته كانت على الإسلام وهو ارتد عنها. فهنا هذا الإنسان لو ارتد سواء كان ارتداده مليا أو كان ارتداده فطريا، افترضوا لمدة شهر واحد كان هذا الارتداد ثم أسلم مرة أخرى رجع إلى الإسلام، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات أو لا يجب؟ أقول يجب عليه القضاء ما فاته من الصلوات. قال ويقضي المرتد فطريا كان أو مليا إذا أسلم، يقضي أي مقدار؟ يقضي زمان ردته، أي مقدار كان مرتدا من الزمان فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلوات. للأمر بقضاء الفائت كما في الروايات قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته أو اقضي ما فات كما فات، خرج عن المرتد والكافر، خرج منه ماذا؟ الكافر الأصلي. ومن هو بحكم الكافر الأصلي كما تقدم بحثه فيما سبق، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكم الكافر، فيبقى الباقي تحت الأمر بوجوب القضاء. ثم طب هذا الإنسان هناك أحكام إن شاء الله سيأتي في محلها في باب الحدود والتعزيرات، أن المرتد الفطري تقبل توبته أو لا تقبل توبته، الملي تقبل توبته، إنما الكلام في الفطري هل تقبل أو لا تقبل. قول يقول تقبل ظاهرا وباطنا، يعني عند الله مقبولة وظاهرا أيضا يرتب عليها أحكام التوبة، وقول يقول تقبل باطنا ولا تقبل ظاهرا، وقول بعد أشد منهم جميعا يقول لا تقبل لا ظاهرا ولا باطنا، فإن هذا من قبيل من مصاديق الآية المباركة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على أي الأحوال خلاف سيأتي في محله. طب هذا المرتد الذي ارتد ثم أسلم إن بقي له الوقت لقضاء الصلوات قضاها، أما إن لم يكن له وقت أخذ وأذن، هذا بقي في ذمته أو لم يبقى في ذمته؟ يعني بعبارة أخرى يجب القضاء على الابن الأكبر أو لا يجب القضاء على الابن الأكبر؟ هنا يقول يبقى في ذمته ويجب القضاء عنه بعد ذلك. قال ثم إن قبلت توبة المرتد كالمرأة، حتى في الفطر فإن المرأة استثنيت هناك، حتى لو كانت المرأة مرتدة فطرية فإن توبتها تكون مقبولة. ثم إن قبلت توبة المرتد كالمرأة وإن كانت فطرية والمرتد الملي قضى، وإن لم تقبل توبته ظاهرا كالرجل في المرتد الفطري على المشهور لأنه لا يقبل هو، فإن أمهل المرتد بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى، وإلا بقي القضاء في ذمته. إلا أن الشارح يختار ماذا؟ يختار قبول التوبة مطلقا، مليا كان أو فطريا، رجلا كان أو امرأة، ظاهرا أو واقعا. والأقوى قبول توبة الفطري مطلقا ظاهرا أو واقعا. ثم وكذا يقضي فاقد جنس الطهور. التفتوا جيدا، من فقد الطهورين معا يعني فقد الماء والتراب يجب عليه الصلاة أو لا يجب عليه الصلاة؟ بلي، من فقد الماء والتراب معا يعني فقد الطهارة المائية والطهارة الترابية معا تجب الصلاة أو لا تجب الصلاة؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا تجب الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، وحيث أن الطهارة غير موجودة فالمشروط عدم عند عدم شرطه، لأن الطلاق لا تجب بمفردها وإنما هي واجبة بشرط الطهارة، فإن لم تكن الطهارة متوفرة فالمشروط أيضا ليس بواجبين، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وقول يقول لا، إن الصلاة لا تسقط بحال، إذن يجب على فاقد الطهورين أن يصلي. طب الكلام أين الآن؟ الكلام في من قال فسيسقط عنه الأداء، وإلا من قال يجب عليه القضاء، طب لا يجب عليه القضاء خارجي. التفتين، من قال بوجوب الأداء عليه داخل الوقت فاقد الطهورين بعد لا يقول بوجوب القضاء خارجا، وإن كان هناك قول آخر أيضا يقول يجب عليه الأداء بلا طهور داخل الوقت ويجب عليه القضاء مع الطهور خارج الوقت. المهم بأن فاقد الطهورين يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال يجب عليه القضاء. وكذا يقضي فاقد جنس الطهور من ماء وتراب يقضي عند التمكن، يعني عند التمكن من الماء والتراب على الأقوى، لما مر أي لرواية اقضي ما فات كما فات حيث أمرت بوجوب القضاء، ولرواية زرار عن الباقر عليه السلام في من صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا، وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب القضاء صريحا. كيف تدل؟ محل الاستدلال يصليها، محل الاستدلال في من صلى بغير طهور. التفتوا جيدا، هذه في من صلى بغير طهور تريد أن تقول فاقد الطهورين أو تريد أن تقول نسي أن يتوضع وصلى؟ من أين؟ في من صلى بغير طهور فاقد الطهورين فلا يصلي. إذا قلنا أنه لا تجب عليه الصلاة فلا يصلي. من لحن الرواية ظاهر في ماذا؟ ظاهر أن هذا الإنسان كان يتصور أنه توضأ وصلى وبعد ذلك انكشف له انه لم يكن متوضئ، كان يتصور انه اغتسل من الجنابه وصلى بتوهم انه قد اغتسل وبعد ذلك انكشف له انه لم يكن مغتسلا من الجنابه، فهذا الانسان يجب عليه القضاء خارجا او لا يجب؟ نعم يجب عليه القضاء خارجا، الا ان الشارع فهم منها فاقد الطهورين ايضا، فلهذا قال وغير هذه من الاخبار الدال عليه أي على وجوب القضاء صريحا. هذا قول في المسألة وهو القول الأقوى، يعني يجب القضاء على من فقد الطهورين داخل الوقت. وقول آخر يقول لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ أولا لعدم وجوب الأداء، والقضاء متفرع على ماذا؟ على الأداء. إذا وجب عليك الأداء ولم تؤد في الوقت فيجب عليك القضاء خارج الوقت، وهذا الإنسان وهو فاقد الطهورين هل كان يجب عليه الأداء داخل الوقت أو لا يجب؟ قلنا يوجد قول يقول بأن فاقد الطهورين لا يجب، لا تجب عليه الصلاة داخل الوقت، فإذا انتفى الأداء انتفى ماذا؟ القضاء أيضا. وثانيا أصالة البراءة. أنا أشك بأن وجب علي القضاء لأن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. قلنا في علم الأصول أن القضاء هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ بأمر جديد. قلنا بأن الأمر لا ينحل إلى شيئين. إذا قلنا بالأمر الأول يعني ينحل إلى شيئين، يعني الصلاة عندما المولى عندما أمرني بصلاة الظهر أمرني بشيئين، بالصلاة وهي صلاة الظهر وأن تكون في الوقت. فإذا ارتفع الوقت بقي الأمر الأول وهو ماذا؟ الأمر بالصلاة. لكن قلنا في محله بأن الأمر بالصلاة لا ينحل إلى شيئين بل هو أمر واحد. إذن القضاء يكون بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ يكون بأمر جديد. وأنا أشك أنه عندما لم أصلي الصلاة أداء في داخل الوقت لعدم وجودها علي، هل جاء في عهدتي شيء بعد خروج الوقت وتمكني من الماء أو لم يأتي في عهدتي شيء؟ العقل ماذا يقول؟ يقول قد في العقاب بلا بيان. الرواية ماذا تقول؟ يقول رفع ما لا يعلم، أنا لا أعلم أنه يوجد علي قضاء أمر جديد. والرواية تقول رفع ما لا يعلمون. فلهذا قال وقيل لا يجب القضاء لدليلين، الدليل الأول لعدم وجوب الأداء، والدليل الثاني وأصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد. إلا أن الشارح يقول هذه الوجوه التي ذكرت جميعا غير تامة، والصحيح هو القضاء خارج الوقت إذا تمكن. بيان ويأتي والحمد لله رب العالمين.